يا شيخ، بعض أهل البدع ومن حزبيين وغيرهم من فقاقيع الظلام يتهمون الشيخ الألباني رحمه الله وبعض أهل الحديث في هذا العصر أنهم مرجئون، فهل من كلمة يا شيخ لهؤلاء وأمثالهم؟ أقول يا أخوان، الشيخ ما علم إلا أنه سمين رحمه الله تعالى يدافع عن السنة، أي يبتدع والحزبيون وأصحاب الأهواء كلهم يبغضون العالمين الفاضلين الشيخ الألباني والشيخ بن باز. لماذا؟ لأنهما عالمين مبرزان وردان شبه هؤلاء المبتدعة، والله المستعان. فماذا حسبكم الله؟ هذا الذي نعرفه عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والله المستعان. ثم إننا ما نقول ماذا إنه يكفي أن يقول لا إله إلا الله أو أن يعتقد لا إله إلا الله، فإن إيمانه ناقص. لا، أين الزكاة؟ وأين بارك الله فيكم يعني بقية الأعمال؟ أين ترك المنهيات كالزنا والسرقة وكثير من الأمور؟ فالمهم لا بد أن نحتاط، وهذا الكلام ما نقوله أمام العامة يومنا نشجعهم على ترك الأعمال. فأقول أنا أقول لا إله إلا الله وعقيدتي طيبة وقلبي طيب، والله المستعان. فلا، لا بد من عمل مع لا إله إلا الله. الإيمان قول وعمل واعتقاد.